يا أبا بكر كيف نحصي أيامك؟ سبق إسلام أم إنفاق أموالك؟ أم صحبة غار والحزن قد زانك؟ وحروب الردة عنوان إلهام. يا أبا بكر من يدرك إيمانك؟ أنت الصاحب، أنت في كل أحوالك. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقائنا 12 بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام أبي بكر رضي الله عنه، وما زالت الفضائل والأحداث والأيام تتوالى معنا مع أبي بكر رضي الله عنه. صعد النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، فرجف بهم الجبل فرجف بهم الجبل فضربه النبي عليه الصلاة والسلام برجله وقال: اثبت أحد، اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وفي رواية: ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. نبي هو نبينا عليه الصلاة والسلام، صديق هو أبو بكر رضي الله عنه، وصعد النبي عليه الصلاة والسلام الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. فلما رجف بهم النبي عليه الصلاة والسلام: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن شيء يعني مستقبلي في علم الغيب أعلمه الله به سبحانه وتعالى، ما أن عمر سيموت شهيدا وأن عثمان سيموت شهيدا كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. هل الصديق أفضل أم الشهيد أفضل؟ الواو عندنا في يعني في اللغة العربية لا تقتضي الترتيب ولا تنافي. بمعنى إيه؟ بمعنى لما أقول جاء محمد وعلي وإبراهيم، فليس شرطا أن يكون جاء محمد أولا وعلي ثانيا وإبراهيم ثالثا، ليست كجاء محمد فعلي فإبراهيم، هذا فاء تقتضي الترتيب والتعقيب. لكن الواو قد يعني تقتضي الترتيب، وقد يعني لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه ولا تنافيه. فإلا لو وجدنا قرينة، وجدنا قرينة: ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. طب القرينة هنا إيه؟ منها على الترتيب هي أفضلية أبي بكر رضي الله عنه، أفضلية أبي بكر رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فالصدقية مرتبة عليا، والله سبحانه وتعالى وصف أنبياءه ومنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه كان صديقا نبيا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيضا هنا نبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أيضا كما قلت الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي. مرتبة الصديقية مرتبة عليا، مرتبة عليا، وكيف يتحصلها الإنسان؟ بكمال الاتباع لشرع الله سبحانه وتعالى، وبكمال التصديق لكل ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى، كما وصل إلى هذه المرتبة أبو بكر رضي الله عنه. فلا شك أن العالم الذي يصل إلى مرتبة الصديقية أفضل، والشهيد الذي يصل إلى مرتبة الصديقية أفضل. فهي مرتبة عليا، مرتبة عليا نالها أبو بكر رضي الله عنه. في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله أميرا على غزوة ذات السلاسل. غزوة المكان في سلاسل من الجبال أو سلاسل رملية، فتسمى سميت الغزوة باسمه. فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على هذه السرية، سرية ذات السلاسل، وفي القوم أبو بكر وعمر. يعني كان عمرو بن العاص أميرا على هذه السرية وتحت إمرته أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ونحن نعلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه تأخر إسلامه قبيل الفتح عن أبو بكر وعمر، عن أبي بكر وعمر. فعمرو بن العاص ذهب إلى الحبشة محرشا النجاشي على جعفر وأصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة، وأسلم على يد النجاشي وكتم إسلامه عن أصحابه، وذهب إلى المدينة مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقى بخالد بن الوليد في الطريق. هذا قبل فتح مكة، فتأخر إسلامه. لكن هو كان له عقل وله حنكة في القتال، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله أميرا على هذه السرية دي ذات السلاسل، وكان يصلي بهم إماما. ولا شك أن أبا بكر أحفظ وعمر أحفظ ومن كان معه من الصحابة أحفظ، لكن هو الإمارة هنا هي التي رتبت الإمامة، لأنه الأمير فصار هو الإمام. فلما عادوا من هذه الغزوة، عمرو بن العاص ظن أنه مقدم عند النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الصحابة وعلى أبي بكر وعمر، ظن ذلك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه. فقال عمرو: ثم من؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم عمر. قال: فعد رجالا، فتوقفت خشيت أن يؤخرني أكثر. فليس معنى هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل عمرو بن العاص على هذه السرية أنه مفضل ومقدم على سائر الصحابة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الرجل المناسب فيما يناسبه، وأيضا يربط قلبه على الإسلام لأنه دخل متأخرا إلى الإسلام، وعمرو بن العاص له مكانة عند قريش. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في ذات صباح عند مسلم وغيره، يسأل فيقول: من أصبح منكم اليوم صائما، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أصبح منكم اليوم صائما، فمجلس من الصحابة في رواية عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر، كان ذلك عقب صلاة الفجر يعني مبكرا جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع الصحابة ويسأل الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق اليوم بصدقة على مسكين يعني، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد اليوم مريضا، فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مشى اليوم في جنازة، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: أنا. سبحان الله، في صلاة الفجر، والسؤال جاء مفاجئا بين جمع من الصحابة، فكيف حصل أبو بكر رضي الله عنه ذلك الخير في هذا الوقت القصير؟ يعني هو أصبح صائما ماشي، هذا النية عزم ونوى قبل الفجر، لكن من تصدق وجد مسكينا على باب المسجد أعطاه صدقة، كما ورد في يعني في بعض الروايات. لكن مشى اليوم في جنازة وعاد اليوم مريضا، هل ذهب بعد أذان الفجر فعاد مريضا يعني سريعا ووجد جنازة فمشى فيها حتى البقيع ثم جاء على الصلاة؟ سبحان الله، السؤال كان مفاجئا، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع هؤلاء، ما ذكر في رجل وفي أحد إلا كان من أهل الجنة، إلا كان من أهل الجنة. وأبو بكر رضي الله عنه مشهود له بالجنة في يعني في نصوص يعني أخرى، وهو على رأس العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقال أبو بكر في الجنة على رأس العشرة. الفائدة كده يعني جاءت على ذهني أن أبا بكر رضي الله عنه لما أسلم على الهامش خديجة، لما أسلم فإنه لم يكتفي على أنه أسلم وصارع بالإسلام، إنما دعا إلى الإسلام 5 من 10 المبشرين بالجنة، هو السادس، 5 أسلموا على يده من 10 المبشرين بالجنة وهو سادس، وهو سادس، فأسلم على يديه سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، طلحة، أسلم على يدي. فعندنا سعد، وعندنا عبد الرحمن، وعندنا طلحة، وعندنا الزبير، فهؤلاء، وعثمان رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، هؤلاء أسلموا على يدي أبي بكر رضي الله عنه. فهو لم يكتفي على أنه أسلم وصار، بل دعا هؤلاء من 5 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يديه، فكان يسارع في الخيرات رضي الله عنه. والإنسان هو لا يدري يعني متى يأتيه الموت، فينبغي أن يسارع في الخيرات، كما قال عبد الرحمن بن هدي عليه رحمة الله: لو قيل لحماد بن سلمة عليه رحمة الله إنك ستموت غدا، قال: لا يجد شيئا يعمله زيادة عما يعمل. أشوف وصل لدرجة إيه، لو قيل له إنك الإنسان لو قيل إنك ستموت غدا تجد يعني يفعل خيرات ويوصي ويقول، لو قيل إنه إنك ستموت غدا ما وجد ما يفعله زيادة مما يعمل عليه رحمة الله. سبحان الله، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا أبا بكر كيف نحسين أيامك سبط إسلام أم إنفاق أموال أم صحبة غار والحزن قد زال وحروب الردة عنوان إنهال يا أبا بكر من يدرك إيمانك أنت الصاحب أنت في كل أحوالك